الإخوة الحضور، هذا هو المجلس والدرس 35 من شرح مجلة الأحكام العدلية. وصلنا إلى شرح كتاب الإقرار، وهو الكتاب الثالث عشر من كتب المجلة، وسنشرع بشرحه إن شاء الله تعالى اليوم بإذن الله. الصوت علو شوي. الصوت تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب 13 في الإقرار ويشتمل على 4 أبواب. الباب الأول في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالإقرار، مادة 72 و500. وهل الإقرار هو إقرار الإنسان بحق عليه الآخر ويقال لذلك مقر، ولهذا إذا الإقرار هو إخبار المرء بحق لغيره على نفسه، أما الدعوة فهو طلب المرء حقا لنفسه على غيره، أما الشهادة فهو إخبار المرء بحق لغيره على غيره. فلو تميز، إذن الإقرار هو إخبار، وهذا أيضا يبين لنا، يحقق لنا معنى الإقرار، تحقيق معنى الإقرار يوضح لنا الأحكام، يوضح لنا الأحكام. فالإقرار في حقيقته هو إخبار وليس إنشاء. المقر لا ينشئ حقا، إنما يخبر بحق سابق على نفسه لغيره. فعندي أنا مقر، من هو المقر؟ الذي حصل منه الإقرار ومقر له ومقر به. المقر به هو الشيء الذي أقر به المقر من دين أو عين. المادة التي تليها، مادة 73 و500. يشترط أن يكون المقر عاقلا بالغا، فلا يصح إقرار الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة، ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم، ولكن الصغير المميز المأذون هو في حكم البالغ في الخصومات التي صحت في الخصوصات التي صحت مأذونيته فيها. نعم، إذن لماذا لا يصح إقرار من لا يصح تصرفه؟ لا يصح الإقرار ممن لا يصح تصرفه، وهو من هو؟ الصغير والمجنون والمعتوه والمعتوها وغيرهما، لأنه إخبار بحق على نفسه، فلا يملكه لا الصغير ولا يملكه أيضا من؟ الولي، لأن هذا الإقرار فيه ضرر محض بحق من؟ بحق المقر عليه، هو الطفل من ثبت بحق الإقرار. لكن لو كأن الصغير المأذون قد أقر بدين في التجارة التي أذن فيها، يصح إقراره أم لا يصح؟ في الخصوصات التي ماذا قال؟ في الخصوصات التي صحت مأذونيته فيها، أقر برهن، أقر بدين، أقر بقيمة بضاعة، بثمن بضاعة، في الخصوصات التي صحت مأذونيته فيها، هنا يصح إيش؟ إقراره. لكن الإقرار للصبي هل يصح؟ هل الصبي والصغير من أهل لهم أهلية الوجوب أم لا؟ هل يثبت لهم، تثبت لهم الحقوق أم لا تثبت؟ الجواب تثبت. إذن ما هي المادة؟ تفضل. مادة 74 و500. لا يشترط أن يكون المقر له عاقلا، بناء عليه لو أقر أحد بمال للصغير غير المميز يصح. يصح. نعم يصح الإقرار للصبي والصغير حتى للحمل، لأنه فيه نفع محض، فيه نفع محض، فيصح الإقرار للصغير وغير المميز والمميز والمجنون، لأن لهما أهلية الوجوب، بدليل أنهما أن الصبي والمجنون يرثان أم لا يرثان، فتثبت لهم لهما الحقوق. تفضل. 175 و500 يشترط في الإقرار رضا المقر، فلا يصح الإقرار الواقع بالجبر والإجرار. راجع مادة 60 و1000. الإقرار كما قلنا هو إخبار، ويشترط فيه أيضا كما قلنا، ولأن الإقرار حجة على المقر، والمرء مؤاخذ بإقراره، وكون الإقرار قد صدر منه وهو حجة عليه ومؤاخذ به، وكما يقولون الإقرار سيد الأدلة، فلا يقبل الإقرار ولا يصح ولا يلزم إلا إذا كان برضا المقر. الإكراه يفسد الإقرار، يفسد الإقرار، ولا يقبل إقرار المكره لأنه صدر عن غير رضا منه، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. تفضل. والحجر كما بينا له أسباب، عندي الحجر على السفيه، الحجر لسفه، والحجر ل نعم للإفلاس، حجر على المفلس، وحجر على المريض مرض الموت. هذه الأسباب الثلاثة وهذه الأنواع الثلاثة من الحجر لا يصح الإقرار من صاحبها لتعلق حق الغير بمال المقر، والإقرار حجة على مين؟ على المقر، فإقرار المحجور عليه له أثر على مين؟ على حق الغير، صح أم لا؟ مثلا المريض مرض الموت تعلق حق الورثة بماله، صح؟ فيحجر عليه في كما سيأتي في بابه، فإقراره لا يصح إلا في حالات ستأتي. كذلك الحجر على السفيه، الحجر على السفيه، فالسفيه كما أنه محجور عليه من التصرف بماله، كذلك محجور عليه من الإقرار، وأيضا لتعلق حق الشرع بماله وهكذا، وأيضا الإقرار من المفلس تعلق حق مين؟ حق الغرماء. بعد مادة 77 و500 و1000 يشترط أن لا يكذب ظاهر الحال الإقرار، بناء عليه إذا أقر الصغير الذي لم تتحمل زوجته البلوغ بقوله بلغ فلا يصح إقراره ولا يعتبر. نعم، أن لا يكذب، يكذب ظاهر الحال الإقرار، كما لو أقر مثلا طفل صغير عمره 10 سنوات جثته لا تتحمل البلوغ، فقال أنا أصبحت بالغا وأطالب الوصي أن يسلمني ماذا؟ مالي، أطالب بتسليمي. نعم، فهذا لا يقبل لأنه ظاهر الحال يكذب الإقرار. أو كما لو أقر رجل يعني كبير السن نسبه إيش، أو رجل صغير السن أقر بنسب رجل أكبر منه إيش سنا، هل هذا يتصور أن يكون الرجل أكبر من أبيه؟ لا يتصور. نعم، تفضل. مادة 78 و500 و1000 يشترط أن لا يكون المقر له مجهولا بجهالة فاحشة، المقر له مجهولا مجهالة فاحشة، لأن الجهالة اليسيرة مغتفرة، فالجهالة جهالتان، جهالة فاحشة كما لو أقر لأهل إدلب أو أقر لرجل من أهل إدلب أو أقر رجل من أهل بلدة أهلها غير معدودين، فهذا فيه جهالة فاحشة. تفضل. قال: وأما الجهالة اليسيرة فلا تكون مانعة لاستحقاق الإقرار، مثلا لو أقر أحد بأن هذا المال لرجل مشيرا إلى المال المعين الذي هو بيده، أو هذا المال لأحد من أهالي البلدة الفلانية ولم يكن أهالي تلك البلدة معدودين لا يصح إقراره. وأما لو قال إن هذا المال لأحد هذين الرجلين أو لأحد من أهالي المحلة الفلانية وكان أهل المحلة قوما محصورين فيصح إقراره، وعلى تقدير أنه أقر على الوجه المشروع وقال إن هذا المال لهذين الرجلين فلهما أن يأخذا ذلك المال من المقر إن اتفقا ويملكانه بعد الأخذ بالاشتراك، وإن اختلفا فلكل منهما أن يطلب من المقر اليمين بعدم كون المال له، فإن نكل المقر عن يمين الاثنين يكون ذلك المال كذلك مشتركا بينهما، وإن نكل عن يمين أحدهما يكون ذلك المال مستقلا لمن نكل عن يمينه، وإن حلف للاثنين يبرأ المقر من دعواهما ويبقى المال المقر به في يده. يعني هنا يعطيك أمثلة، أو عندنا عدة مسائل. مسألة الأولى: لو أقر بالمال لأشخاص أو لمحلة أو لجماعة غير محصورين، قلنا ماذا؟ لا يصح الإقرار. لو أقر بالمال لجماعة محصورين، قال لعائلة بني فلان، لعائلته والعائلة محصورة، زوج وزوجة وسبعة أولاد، هذا يصح أم لا؟ وقال لعائلته فيشتركون فيما بينهم، فإن قال أحد هؤلاء الرجال السبعة يصح الإقرار أم لا؟ يصح، ويلزم بتعيين واحد منهم. طيب لو قال هذا المال أو هذه السيارة أو هذا هذه النقود لهذين الرجلين، لي مو لحد هذين الرجلين، لي من؟ لكليهما، لمن يكون؟ قال إذا تقاسما فبها ونعمت، تنازع كل واحد منهما يقول هو لي هو لي، يحلف من؟ المقر، احلف أنه ليس لهذا، فإن حلف أنه ليس لهذا تعين للثاني، وإن حلف أنه ليس للثاني تعين الأول، وإن حلف أنه ليس لهما أو أنه لهما، يعني حلف للإيش؟ لكليهما، فإن إن حلف أنه ليس لهما بقي المال في يده، وإن امتنع عن الحلف لهما فيقتسمانه بينهما. نعم. وإن نكل للأول فهو إيش؟ له دون الثاني، وإن نكل للثاني فهو للثاني دون الأول. تفضل. الباب الثاني في بيان وجوب صحة الإقرار، مادة 79 و500 و1000: كما يصح الإقرار بالمعلوم كذلك يصح الإقرار بالمجهول أيضا، ولكن كون المقر به مجهولا في العقود التي لا تكون صحيحة مع الجهالة كالبيع مانع لصحة الإقرار، كما أنه إذا قال أحد لفلان عندي أمانة أو سرقت مال فلان أو غصبته فيصح إقراره، ويجبر على تعيين الأمانة المجهولة أو المال المسروق أو المغصوب. وأما لو قال بعت لفلان شيئا أو استأجرت من فلان شيئا فلا يصح إقراره ولا يجبر على بيان ما باعه أو استأجره. يعني قسم بين نوعين من العقود، تمام؟ عقود أو معاملات يصح فيها الإقرار بالمجهول، وعقود لا يصح فيها الإقرار مجهول. بعت من فلان شيئا، إيش هو شيئا؟ هل يجوز في البيع جهالة المبيع؟ لا يصح، فلا يصح الإقرار، تمام. لكن وضع عندي فلان، هل يجوز استيداع المال المجهول؟ نعم. هل يجوز غصب المال المجهول؟ ما في إشكال. سرقة المال المجهول؟ نعم. كما لو ادعى رجل على رجل أنه غصبه سيارته، هذا أمر، غصبه سيارته أو غصبه عقاره أو غصبه شيئا. فالمال المسروق، المال المسروق والمال المغصوب والمال إيش المودع، مال الوديعة، يصح الإقرار به ولو كان مجهولا، ولو كان مجهولا. إذا أقر بالوديعة نقول له تعال إيش وضح لنا أو سلم هذه الوديعة التي أنت أقررت بها. نعم. حلف الاثنين للاثنين للاثنين اكذب. لا لا لا سيأتي، لا لا يقبل الرجوع، هلا ليس اسمه رجوع، يبقى ما قال برئ من الاثنين، يعني يبقى في يده المال، يبقى في يده المال. نعم. واقرار اللي اقر له هو هذا المال لهذين الرجلين، اقر لهذين الرجلين ثم حلف، حلف للاثنين انه ايش ليس، يبقى يبقى اقراره ويحتاج نصل الى البينه، لان هو الاقرار مشكله، الاقرار حجه لا يقبل الرجوع، لكن اذا صح الاقرار، الإقرار الصحيح لا يقبل الرجوع عنه. ما أنت هو إقرار ليس إقرارا أصلا، يعني لم يصح الإقرار حتى نلزمه به، صح؟ هو أصلا لم شروط إيش هو شروط الإقرار، شروط الإقرار يشترط إيش أن يكون المقر له إيش معلوما، إذا كان غير معلوم لا إقرار، لا لا إقرار. فإذا صح الإقرار لا يجوز الرجوع عنه. نعم. لا ما صححنا، عندما لم يحلف نقول له إقرارك مجهولا، أنت قلت هو لهذين الرجلين، قلنا لك لهما على الشراكة أم لأحدهما، في جهالة، إقرارك غير واضح، فيه لبس. فإما أن تفسر الإقرار أو تبين لنا ما هو، يعني تكمل لنا، تصحح لنا ايش اقرا، والا سنعده لغوا. معنى الدكتور هو قبل ذكر انه لو يعني لو لم يتخاصما المقر له، ما لم يتخاصما ملك المال بالاشتراك، ملك المال بالاشتراك، تمام، لانه ما تخاصموا، يعني اقرار اعتبرناه، نعم، لان هو حصل ليش، انه هنا عندي جهالتي، قلنا الجهاله الفاحشه وجهاله يسيره، اذا تقاسما ما عاد في ايش، ما في جهل، لأنه الإقرار إذا أطلق لهما يقتضي الإيش الاشتراك. لما عرضنا الإقرار على كذا قال لا، هذا المال ليس لنا مشتركا، هو لأحدينا، فالإقرار لم يقع موقعا صحيحا، معناته هو كذاب، معناته ما أقر، تمام، صار في جهالة. شو قصدك لهما وشو لهما؟ لأحدهما لا، للاثنين لا، معناته انت ايش صار الاقرار، صار لغوا، صار لغوا، لم يجد محلا مناسبا له، تمام. تفضل. ما تتمنون رقم 100,000 لا يتوقف الاقرار على قبول المقر له، لان الاقرار اخبار ليس انشاء، لو كان انشاء تصرف وتمليك يحتاج الى ايش ايجاب وقبول، هو ليس إخبار لفلان علي، يعني كان له في ذمتي إيش سابقا، يحتاج إلى قبول؟ لا. فضل. قال ولكن يعتد برده ولا يبقى له حكم، وإذا رد المقر له مقدارا من المقر به فلا يبقى حكم الإقرار في المقدار المردود، ويصح الإقرار في المقدار الباقي الذي لم يرده المقر له. يرتد بالرد، لأنه له شبه أو وجه في التمليك، لذلك هو أصلا لا يحتاج إلى قبول، لكن يرتد بالرد، كما لو قال رجل آخر لا لفلان علي $1,000 قال ليس لي عليه شيء، يعد إقرار مردود، فذاك الرجل إما أسقط حقه أسقط حقه والمقر أو المقر له إيش كان قد إيش قبض دينه فكذب المقر فارتد بالرد، لأنه لمن حق الإقرار؟ لمن الحق؟ للمقر، وقر له تنازل عن حقه بالإقرار، لكن الأصل فإذا رده كله ارتد، قالوا لا مالي عندك شيء، يصبح الثاني إقرار الأول ألغاه مين؟ إقرار مين؟ الثاني، اعتبر كأن الثاني أقر وإيش؟ وسامحه، أو أقر بالإسقاط أو أسقاط، إذا قالوا لا مو 1000 إلي عليك 500 فقط، شو يعني؟ قبل بالخمسمية وأسقط إيش؟ الخمسمية الأخرى، فما جاز إسقاطه كله، جاز إسقاطه بعضه، فضل والساقط لا يعود. ما في إشكال. لو ادعى أحد 1000 من جهة القرض وأقر المدعى عليه 1000 من جهة ثمن المبيع فلا يكون اختلافهما هذا مانعا لصحة الإقرار. لأنه مقتضى الإقرار، مقتضى الإقرار أمام القضاء هو إثبات الحقوق، فلا مشاحة في أن يختلفا في سبب الدين. المهم أنا أدعي عليك بألف وأنت أمام القضاء قلت نعم أقر لفلان علي بألف، لكن أنا أرى أنها قرض، هو يقول أنها ثمن مبيع، يثبت في ذمته الألف أم لا؟ تثبت في ذمته الألف، ما في إشكال. المهم أنت تقر بالألف؟ قال نعم نعم. تفضل. ماذا المثال وثمانون وخمسمائة وألف طلب الصلح عن مال يكون إقرارا، يعني ضمنا، ضمنا يقول إقرارا، لكن هنا المادة فرقت بين حالتين، الصلح عن المال، عن عن المال، والصلح عن الدعوة. انتبه انتبه على المادة. تفضل. مذكور مذكور كاف اي 750 فيكون قد اقر بالالف المطلوب، ولكن لو كان طلب الصلح، طلب الصلح لمجرد دفع المنازعه كما اذا قال صالحني كمل ايه كما اذا قال صالحني عن دعوى هذه الالف بكذا فلا يكون قد اقر بالالف المطلوب. فرق بين الصلح على المال يعد إقرارا حكما، يعني قال له لي عليك 1000 قال صالحني على 500 صالحني عنها على 500 هذا يعد إقرارا بالألف الملا، يعد إقرار حكما. وإن قال له أنت ادعيت علي بالقضاء على ادعيت علي بمبلغ $1,000 تتنازل عن دعواك وبعطيك 500 هذا ليس إقرارا بالمال، إنما هو إيش صلح عن المنازعة. نعم نعم نعم يعد إقرارا. وين أواصل؟ نعم تفضل. الباب اللي بعده، المادة اللي بعده لازمني. مادة 83,500,000 إذا طلب أحد شراء المال الذي في يد شخص آخر أو استئجاره أو استعارته أو قال ابني إياه أو أودعني إياه أو قال الآخر خذ وديعة، خذ وديعة وقبل ذلك فيكون قد أقر بعدم كون المال له. في شيء في فوقكم الله. قاعد المادة ما انتبهت. مادة 83,500,000. إذا طلب أحد شراء المال الذي في يد شخص آخر أو استئجاره أو استعارته أو قال أبني إياه أو أودعني إياه أو قال الآخر خذه وديعة وقبل ذلك فيكون قد أقر بعدم كون المال له. واضح؟ يعني هو طلبك للشراء الشيء أو اتهابه يعني أو اتهابك للشيء أو استئجارك للعين من يد صاحبها ألا يتضمن الإقرار؟ هذا صار إقرار إيش؟ إقرار ضمني. أنت تقر ضمنا أنه هذا المال هو ليس ملكا لي، هو إقراري بمن؟ فليس لك بعد أن تستأجر الدار أو تشتري العين أن تدعي أنها ليست ملكا لمن؟ للبائع أو الواهب أو المودع وهكذا. واضح؟ تفضل. يعني فرقت المادة بين نوعين من التعليق. طبعا تعليق الإقرار على أمر متردد بين الحصول وعدمه، كأن قال له إذا نزلت المطر فأنا مدين لك إيش أو أقر لك فأقر لك بدين مقداره كذا. قلنا الإقرار إيش هو؟ إخبار. وهذا تعليق على شيء قد يحصل وقد لا قد لا يحصل. والأخبار لا تقبل هذا التعليق. لكن لو قال له نعم إذا جاء رأس الشهر أو رأس السنة جاءت إيش فأقر لك بدين مقداره $1,000. قال يحمل يعني على أنه أقر له بدين يعني كأنه قال له إيش إذا جاء رأس الشهر سأعطيك الدين الذي إيش لك في ذمتي، لكن الدين الذي لك في ذمتي مؤجل وحتى ما تطالبني فيه الآن، أنا في بداية العام أو في رأس السنة سأقر لك بالدين. هكذا يحمل. فينظر دائما في الإقرار إن كان يحمل على وجه صحيح ليس فيه جهالة ليس مترددا بين الوجود والعدم فيحمل عليه، إعمال الكلام أولى من إهماله. أما إذا كان الإقرار فيه غرر الحصول أو عدم الحصول، الوجود عدم الوجود، إن نجحت في الامتحان فأقر لك هذا لا يعد، لأن الإقرار إخبار بخلاف التمليكات بخلاف الإنشاءات. قال له إذا نجحت في الامتحان فلك علي $1,000. إيش يعني؟ تحمل على الإقرار؟ لا، تحمل على الوعد بهبة، علق الهبة على إيش؟ على النجاح وهكذا. تفضل. مع أنه هبة المشاع، الإقرار بالمشاع صحيح، وهبة المشاع هنا إقرار مشاع. لماذا اعتبر إقرار بالمشاع صحيح؟ تفضل. ليش؟ لأنه الإقرار إخبار، ما هو تمليك، لأن المشاع غير قابل للتمليك إلا بعد ليش؟ الإفراز. طب هذا مشاع غير مفرز، هل لي أن أقر أن لفلان نصف الحصة التي لي في الأرض المشتركة بيني وبفلان؟ نعم يجوز، لأنه هو إخبار عن شيء، تمام، هو تملك مشاعا، يصح أم لا؟ صح. تفضل. الإقرار بالمشاعر صحيح، فإذا أقر أحد الآخر بحصة شائعة من ملك العقار الذي بيده كالنصف أو الثلث وصدقه المقر له ثم توفي المقر قبل الإقرار فلا يكون مشروع الإقرار به مانعا لصحة هذا الإقرار. نعم جيد. بعده مادة 86 و500 وألف، إقرار الأقرص بإشارته المحدودة معتبر، ولكن إقرار الناطق بإشارته لا يعتبر. مثلا لو قال أحد للناطق هلك لنا، أحد للناطق هلك لنا عليك كذا دراهم الحق، فلا يكون قد أقر بذلك الحق إذا خطب وحده، لأن الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان، لكن قال هل تعد الإشارة كالعبارة بحق الناطق؟ لا. عند تعذر لأن الكتاب كالخطاب، عند تعذر الخطاب، والإشارة قبلت من الأخرس ضرورة كونه إيش لا يستطيع البيان باللسان، ولهو البيان باللسان أقوى من البيان بالإشارة، لأن الإشارة دلالتها ظنية واللسان دلالته قطعية، فالأصل هو البيان بماذا؟ باللسان. فإذا كان النطق باللسان ممكنا لا تقبل ما هو منه إيش الإقرار بالإيش بهز الرأس والإشارة من الناطق، من الناطق. طبعا للحنفية استثناءات وللعلماء استثناءات في موضوع الإشارة من الناطق. العلماء يقول لك يعني الإشارة تقبل وتجزئ في الإسلام وفي الكفر. الإشارة في الكفر من أشار بإشارة كفر نعم ألزم بها، ومن أشار بإشارة الإسلام وفي العتق أيضا، وأيضا قبلت الإشارة في أمام القضاء للضرورة. كل هذه إيش للضرورة أو للإيش للمصلحة. هناك مواضع قبل العلماء استثناء الإشارة، كما لو إيش أشار القاضي أقال للقاضي قال للمدعى عليه الناطق قال له هل تقر لفلان أو دعا عليك، فإذا أشار بعض العلماء كما قلت يجيزون ذلك. المجلة هنا أطلقت وقالت أن الإشارة من الأخرس مقبولة، من غير الأخرس لا تقبل ما دام قادرا على النطق، لأن النطق يعني أدق دلالة نعم من الإشارة. تفضل. عند دقيق مذاني ألا تجوز؟ معني فيها كلام العلماء. الإشارة من غير الأخرس من غير ضرورة يعني فيها كلام، فيها خلاف معروف يعني بين الكتابة من الناطق في إذا كان قادرا على الإشارة، إذا كان قادرا على النطق، وكذلك الإشارة منه، فيها كلام يعني وخلاف بين أهل العلم. لكن الحنفية لا عندهم مذهبان روايتان. الرواية المشهورة أن الكتاب كالخطاب عند تعذر الخطاب، وكذلك الإشارة كالخطاب عند تعذر الكتابة أو الإيش كتابة والخطاب، فعندهم الإشارة أضعف الدلائل، الإشارة أضعف من الكتابة والكتابة أضعف من العبارة. تفضل. الباب الثالث في بيان أحكام الإقرار ويشتمل على ثلاثة فصول. الفصل الأول في بيان الأحكام العمومية، مادة 87 و500 وألف، يلزم المرء بإقراره لموجب المادة 79، ولكن إذا كذب بحكم الحاكم فلا يبقى لإقراره حكم، وهو أنه إذا ظهر مستحق وادعى الشيء الذي اشتراه أحد وكان في يده، وعند المحاكمة لو قال ذو اليد هذا كان مال فلان باعني إياه وأثبت المستحق دعواه وحكم الحاكم بذلك، فيرجع ذو اليد على البائع ويسترد ثمن المبيع منه، وإن كان قد أقر حين المحاكمة بكون ذلك الشيء مال البائع وأنكر دعوى المستحق لأن إقراره كذب بحكم الحاكم ولم يبق له حكم فلا يكون مانعا. أو إقراره كذب بحكم الحاكم، يعني بطل إقراره بحكم الحاكم فلا يرجع. المادة كما تعرفون هي المرء مؤاخذ بإقراره أو يلزم المرء بإقراره، وهنا يبين، لكن هنا يبين لك إذا كذب إقرار المقر فلا يبقى لإقراره بحكم الحاكم طبعا، فلا يبقى لإقراره عبرة، كما لو ادعى رجل على آخر أن العين التي بيده هي له، دعوى استحقاق، وحكم القاضي باستحقاق هذه العين، فإن المقر هنا، المقر هنا الذي أقر أنه اشتراها لم يكذب بحكم الحاكم إنما صدق، فيرجع على الأول بماذا؟ بالثمن. لكن في حالة الثانية أقر بأن العين التي بيده هي لمن؟ هي لفلان، وحكم الحاكم بأنها ليست لفلان إنما لمن؟ لمن يدعي استحقاقه لها، فتعطى للمستحق ويبطل إقراره ولا ليس له الرجوع، لأن هو أقر بماذا؟ أقر بأنها لفلان وبحكم الحاكم كذب إقراره. تفضل. مادة 88 لا يصح الرجوع عن الإقرار بحكم العباد، وهو أنه إذا أقر أحد الآخر بقوله فلان لفلان لفلان عليها كذا دينه تراجع عن إقراره فلا يعتبر الرجوع ويلزم بإقراره. الرجوع في حقوق العباد، رجوع في الإقرار لا يقبل الرجوع في الإقرار في حقوق العباد، ويقبل في حقوق الله كحق في كل الحدود كالحدود، نعم، حتى حد القذف، نعم، حتى حد القذف الذي فيه الحقان، لأن لأن الرجوع شبهة والحدود تدرى شبهات. أما في حقوق العباد فالمرء مؤاخذ بإقراره بعد أن يقر يقول أنا تراجع. طبعا نتكلم عن التراجع وليس عن شيء آخر، يعني قلنا إذا صح الإقرار وقع صحيحا، وقع صحيحا بدون إكراه، معلوما علم المقر له كله صحيح، لا يقبل الرجوع عنه. تفضل. مادة 89 إذا ادعى أحد بكونه كاذبا في إقراره الذي وقع فيحلف المقر له على عدم كونه مضر كاذبا، مثلا إذا أعطى أحد سندا لآخر محاورا فيه أنه قد استقرت كذا وراء ثم قال وإن كنت أعطيت هذا السند لكنني ما أخذت مبلغ المذكور المذكور منه فيحلف المقر له بعدم كونه مضر كاذبا في إقراره. لماذا؟ لأن ظاهر الحال، ظاهر الحال يصدق إقراره بعد أن أقر وبالسند تراجع وقال أنا كنت إيش كاذبا، هل يقبل رجوعه؟ لا يقبل. لكن عند أبي يوسف خلافا لمحمد وأبي حنيفة قال عند أبي يوسف يحلف من؟ المقر له، يحلف المقر له أنه ليس المقر كاذبا فيما أقر به فقط. هذا لشيوع. لماذا لجأ أبو يوسف إلى هذا الكلام أو لتحليف المقر له في هذه الحالة؟ قال لشيوع الاحتيال في الناس، وهناك صار في هناك حالات احتيالية، بعض الناس إيش يقول؟ يقول لشخص، يقول له بدي أتعامل معك، تمام؟ بدي أشتغل معك موظف أو أشتغل معك شريك، أو بشغل معك بقول له اكتب لي سند، اكتب لي إيش سند، سند سند أمانة أو سند سحب أو كمبيالة $10,000، ما بصير هيك؟ بقول له اكتب لي سند، مع أنه المال اللي أعطاه هو مال شركة، مال شركة. هل يد الشريك على المال يد أمانة أم يد ضمان؟ إذا أمانة بس قل له يا أخي مش الحلال والحرام، الدنيا فيها موت وحياة، اكتب لي سند أمانة. سند شو؟ الظاهر للقاضي إن هو سند شو؟ سند أمانة. يعني كتب له سند أمانة بالمبلغ، إنه أعطاه المبلغ على سبيل شو؟ الأمانة. فإذا ادعى هذا اسمه إقرار منه بأنه إيش؟ قد أخذ منه مبلغا على سبيل الإيش؟ الأمانة. فالأصل أن هذا السند هو إقرار منه. لو ادعى قابض السند أو المدين أنه ليس أمانة إنما هو مال إيش؟ مال شراكة، هنا ننظر هل صدقه الدائن أم لا؟ ما صدقه الدائن، قال لا مال إيش؟ عندك أنت بينة يا أخي؟ لا، هذا السند إقرار. نقول له حليف يمين، لمين من حلف يمين؟ المقر له الدائن انه يا اخي يحلف انه هذا المبلغ هو امانه وليس، وكلامه انه شراكه كذاب يعني او ايش، ليست شراكه، لا يحلف اصلا، لا يحلف. نعم هذا اقرارك، مو اقرارك، اقرارك لشو؟ وادعائك انه ليس امانه هو رجوعا هذا هو القياس. القياس انه انت اقريت $10,000 وانها امانه، الان تقول $10,000 ليست امانه، هذا شو اسمه؟ رجوع الاقرار. لكن كما قال ابن ابو يوسف، طبعا الماده هنا المجله اخذت هنا بقولي ابي يوسف، وعليها جرى العمل. تحليف من؟ تحليف المقر له. فضل. ماذا تسعون وخمسمائة وهل إذا أقر أحد الآخر بقوله لك في ذمتي كذا دراهم طلب، وقال الآخر هذا الطلب ليس لي وإنما هو لفلان، وصدقه ذلك فيكون ذلك الطلب له، ولكن يكون حق تفضيل للمقر له الأول، يعني لا يجبر التدين على أداء المقر به للمقر له الثاني إذا طالبه، وإذا أعطى المديون المقر به للمقر له الثاني برضاه فتبرأ ذمته وليس للمقر له الأول أن يبرأ له منه. نعم، لأنه هو أقر لمن أقر؟ أقر للأول، قالوا لك علي $1,000، قالوا هي ليست لي، هي لمن؟ الثاني. حقوق الحقوق المترتبة على الإقرار تلزم في مواجهة من؟ هو أقر للأول لم يقر لمن؟ فيحمل قوله على أنها لغيري، يعني عطية لمين؟ عطيها لإيش؟ الثاني. تحمل على الحوالة، تحمل على الوكالة، وحقوق الوكالة كما تعرفون تصرفات الوكيل، تمام؟ ترجع لمن؟ تمام، للموكل، لكن في مواجهة من؟ الوكيل. إذا كما لو قلنا المشتري إذا أدى الثمن، عندما تكلمنا في الوكالة، المشتري إذا أدى الثمن للموكل دون علم الوكيل، ما قلنا يجزئه أم لا؟ صدقه الوكيل، قال له أنا أعطيت المصاري، أنت بعتني السيارة وكالة عن فلان، وأنا دفعت المال لفلان، سألوا فلان وصلوا المال قالوا وصلني، هل يطالب؟ وهنا نفس الشيء، قال المقر له الأول هو الصاحب الإيش؟ الحق في قبض المال، لكن لو أعطى المقر المال للمقر له الثاني أجزأه ذلك. نعم تفضل. الفرق الثاني في بيان نفس الملك والاسم المستعار. نعم. مادة واحدة وتسعون وخمسمائة وألف، المقر إذا أضاف المقر به إلى نفسه في إقراره فيكون قد ولبه للمقر له، ولا يتم ما يكون هناك تسليم الرابع. فقط، وإن لم يضفه إلى نفسه يكون قد نفى الملك عن المقر به وأمر بتقديم ملكا للمقر له قبل الإقرار. مثلا لو قال أحد إن كافة أموالي وأشياء التي في يدي هي لفلان وليس لي فيها علاقة، يكون حينئذ قد وهب جميع أمواله وأشيائه لذلك ويلزم التسليم والقبض. وإن قال إن كافة الأموال والأشياء التي نسبت إلي ما عدا ثيابي الذي علي هي لفلان وليس لي فيها علاقة، يكون قد نفى ملكه عن كافة الأموال والأشياء المنسوبة إليه، يعني التي قيل أنها له ما عدا ثيابه الذي عليه وأقر بكونها لذلك. ولكن لو ملك أشياء بعد إقراره هذا لا يكون إقراره هذا شاملا لتلك الأشياء. كذلك لو قال إن كافة أموالي وأشياء التي في دكاني هذا هي لي الكبير وليس لي فيها علاقة، يكون قد وهب في ذلك الوقت جميع أشيائه وأمواله التي هي في الدكان لابنه الكبير ذلك ويلزم التسليم. وإن قال إن جميع هذه الأشياء والأموال التي هي في دكاني هذا هي لابن الكبير فلان وليس لي فيها علاقة، يكون حينئذ قد نفى الملك عن نفسه وأثبته لابنه الكبير بإقراره عن جميع الأشياء والأموال الموجودة في ذلك الحانوت. ولكن لو وضع بعد ذلك أشياء أخرى في ذلك الدكان لا يكون إقراره هذا شاملا لتلك الأشياء. وكذلك لو قال أحد إن حانوت الذي هو في المحل الفلاني هو لزوجتي يكون قد وهبه لها ويلزم التسليم. وإن قال إن الدكان الفلاني الذي نسب إليه هو لزوجتي يكون ذلك الحانوت لزوجته قبل الإقرار ويكون قد أقر بأن الدكان ليس بملكه. هنا نؤكد على التفرقة بين الإقرار والتمليك. الإقرار إخبار، فهون يفرق لك بين نقطتين جوهريتين الأولى وبين مسألتين. التفريق هنا بين الهبة ونفي الملك. كيف فرق بينها؟ فرقت بين هذه المادة. قال إذا نسب المال لنفسه فيحمل على الهبة، وإن نسب المال لا لنفسه لم ينسب المال لنفسه فنفى ملكه له. مثلا أعطيك إياها، لو قال إنسان سيارتي هذه لولدي إقرار أم هبة؟ والهبة لا تتم الهبة إلا بالقبض ويلزم التسليم. يعني ما معنى يلزم التسليم؟ لصحة الهبة، ويلزم بالتسليم، لا ويلزم التسليم صحة الهبة، يعني لا يكون ملكا له إلا بالقبض. كذلك قال هذه السيارة هي لولدي، شهاد إقرار أم هبة؟ نفى الملك. واحد شافني عبقود سيارة جديدة، قال شيخي لمين هي السيارة؟ قلت له هذه السيارة لولدي فلان، هذا شو اسمه؟ إقرار مني أن هذه السيارة لولدي، هذه السيارة لزوجتي، هذه السيارة لشريكي، هذه السيارة لفلان، هذا إيش اسمه؟ إقرار. يأخذ حكم إيش؟ يقول إقراره شو هو؟ إخبار. يعني شو؟ يعني يملكها ملكها وخلاص، صارت إيش؟ هل تحتاج إلى تسليم؟ لا تحتاج. قال هذه البضاعة التي في المحل هي لمن؟ هي لولدي، إيش هو إقرار أم هبة؟ إقرار. قال إذا أحدث بضاعة جديدة لما لا تشمل؟ أحسنت، لأنه الإقرار إخبار والإخبار يكون عما مضى. أما لو قال موجودات المحل موجوداتي أو دكاني بما فيها لولدي، حتى لو دخل بعد ذلك ما دام هناك إيش لا يلزم إلا بالتسليم. ننظر بالتسليم إيش بده يسلمه؟ لا يلزم إلا بالقبض. واضح؟ ما عرف عرفا إذا كان عرف عرف يعني حتى لا يا شيخي يا شيخي المعروف عرفا كالمشهور شرطا ودليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه. نحن هنا الإقرار إخبار. إذا كانت القرينة تنفي الإخبار قرينة تنفي الإخبار تنفي التمليك السابق شيء واضح البيت باسمه ويسكنه والعيلة كله تعرفه باسم مين. فلو سواء قال بيتي أو هذا البيت شو اسمه هبة هل يحتمل أن يكون البيت قد اشتراه الأب من ولده؟ لا يحتمل. لا يصرف على الهبة يصرف على الهبة لأنه الهبة إخبار الهبة تمليك والإقرار إخبار. فإذا انتفت مظنة الإخبار فيحمل على إيش؟ على التمليك لأنه هذا لفلان هذا تمليك لام التمليك. فإذا تعذر التمليك يحمل على الإقرار. فهنا التمليك واضح سيارة سيارتي من زمان وأقود أنا وكل الناس تعرف أنا شريتها بمالي فقلت هذه السيارة لولد فلان نحملها على الإقرار؟ لا نحملها على الهبة لأنه ملكي لها مستقر أو غير مستقر؟ مستقر. انتبه إلى هذه النقطة فإذا كان الدكان معروف أنه ملك الأب وقال هذه الدكان ولم يسمى لنفسه لولدي فلان خلاص واضحة هذه إيش؟ هذه هبة. تفضل. إذا وهب المال لنفسه كان نعم إذا وهب المال إذا نسب المال لنفسه فقال مالي هذا سيارتي دكاني فيحمل على التمليك لأن هو نسبه لنفسه قال مالي معناته هو إيش ملكه لمن وإن قال هذا المال ولا يعرف له ولا يعرف أنه هو مالكه يعني فكأنه قال نفى ملكه له. تفضل. والاسم المحرر في السند قيد المستعار يكون قد أقر بأن الدكان ملك ذلك في نفس الأمر يعني أقر أن الاسم مستعار وليس حقيقيا فبالتالي هو إقرار منه بملك فلان لهذه الدكان. واضح؟ تفضل. لأنه إقرار منه أيضا بأن الدين يعني نفى ملكه للدين ونسبه لمن وأقر به لمن لذلك الرجل يقبل ذلك طبعا. طبعا شو يعني أقول الدين له لي نعم هو يقول طبعا يطالب هداك صح طبعا طبعا تنازع الدين أو قل فلان بتنازع هداك بينازعه هذا نفى ملكه للمال وأقر به لمن ايوه إيه؟ عرفان هذا غير في اسم المستعار هو الاسم مستعار هنيك لا ما هو مستعار هنيك حقيقة هو أنا بقول لك أنا الاسم هاد وضعته مستعار، والدائن الحقيقي هو من؟ هو فلان. هنيك عم بقول له لا، انا اصلا لست مدينا، لا اسم مستعار ولا شيء، اصل الدين لفلان. هون وضع اسم مستعار. هنا ليش ما بصير اعطي لهذاك؟ لانه هو اقر لهذا، يعني كل ظنه انه هو ايش، هو اخذ منه، اخذ منه. تفضل. هون سند بده ما يكتب السند باسمه، كتبه باسم ابنه، فالابن اقر انه هذا السند الاسم مستعار، هو الحقيقه الدين لمين؟ لوالدي. نعم. الأصل هو الاسم المكتوب، فإن أقر على، فإن أقر وصدقه الآخر، صدقه الآخر فيطالب به. لم يصدق الدائن الحقيقي. نعم ما صدقه، مشكلة تانية يعني صارت. ما صدقه، كيف ما صدقه يعني؟ ما صدقه خلاص يعني. يقصدك على ظاهره. على ظاهره ما في شيء. رده بالرد يعني. المقر له رد، رد الإقرار، بقي السند باسم هذا الرجل. تفضل. نعم سيأتي إن شاء الله حكم تصرفات المريض مرض الموت، إقرار المريض مرض الموت إن شاء الله. الفقه الثالث في بيان إقرار المريض، مادة 95 و500 مرض الموت هو المرض الذي يعجز المريض عن رؤية مصالح وخارجية أمثاله إذا كان من الذكور، ويعجز عن رؤية المصالح الكاملة في ذلك إذا كان من الإناث، وفي هذا المرض خوف الموت يعني هنا مرض الموت اشترط له ثلاثة شروط. الشرط الأول هو العجز، أن يعجز الرجل أو المرأة، يعجز الرجل عن القيام بمصالحه الخارجية، يعني إدارة شؤونه، إدارة أعماله، والمرأة تعجز عن القيام بمصالح البيت. والشرط الثاني أن يكون مخوفا. إيش مخوفا؟ يعني يخشى منه الموت أو يخشى فيه الموت. والأمر الثالث هو اتصاله بالموت، اتصاله بالموت إيش؟ قبل أن تمر سنة. اتصاله بالموت، وأيضا ألا يزيد عن سنة، ألا يزيد عن سنة، صار أربع شروط، ألا يزيد عن سنة. لكن الشرط يعني الشيء الأهم في الموضوع، في موضوع يعني هناك أمراض مزمنة، أمراض مزمنة غير مخوفة، يعني يغلب على الظن أو يغلب حصول السلامة فيها من الموت بعض الأمراض، هذه لا تعد مرض الموت ولا تأخذ حكم مرض الموت. تفضل. وليس لأمين بيت المال أن يتعرض لتركة أحدهما بعد الوفاة. طبعا تصرفات المريض مرض الموت تأخذ حكم الوصية، فهي لا تكون لوارث، إقرار للوارث، وتكون في حدود الثلث لغير وارث. لكن هنا يأتي لك بمثال، متى يرث بيت المال؟ متى عفوا بيت المال هل يرث الإنسان؟ لا، لا يزاحم، لا يزاحم الوارث أو الوصي، لا يزاحم، لا يزاحم الوارث أو الموصى له. لكن إن لم يكن للمتوفى وارث فيؤول المال إلى بيت المال، إن لم يكن له وارث ولا موصى له يؤول المال إلى بيت المال كالفيء، كالفيء، فهو مال لا وارث له بغض النظر هذا الوارث كم. فهنا لو أوصى إنسان، أوصى إنسان وليس له لا زوج ولا زوجة، أو أقر بكل ماله لرجل أجنبي، هل تقبل، يقبل إقراره أم لا؟ بكل المال. وين الثلث؟ حق الثلث يكون لحق الورثة ولا ورثة، بيت المال ليس وارثا. أيضا لو أن رجلا له زوجة واحدة فقط وارثة، فأوصى بكل ماله لهذا الوارث، كتعرفون يعط، أو العكس، امرأة لها زوج أوصت بكل مالها لمن؟ كم يأخذ الزوج؟ لا، أوصت بكل مالها لأجنبي، كم يأخذ الزوج؟ قال يأخذ النصف ولا الثلث، يأخذ الثلث. ليش؟ لأجنبي، الأجنبي بيأخذ أول شيء الثلث صح؟ لأنه تنفذ الوصية، ثم الزوج له نصف الباقي بعد الوصية، نصف الثلثين ثلث، فبيأخذ هو الثلث الباقي ليس لبيت المال، يرجع لمن؟ للموصى له، هو صاحب فرض، بس ليس، لا يرد عليه، لا يرد عليه، لا، لأنه الوصي المال لا الوارث، الوارث لا وصية الوارث، تقدم الوصية على الورثة على التركة، والوصية لا تكون إلا بثلث ابتداء، فنفذنا بالثلث، ثم وزعنا التركة، أخذ شو أخذ هو؟ النص، نص الثلثين، الباقي يرجع لمن؟ لمن موصى، للموصى له، أوصت له بكل المال. طبعا طبعا في نقاش، في خلاف في الموضوع بعد وصية يوصي بها، وصية تقدم، نعم معروف الكلام، وصية والدين، الدين يقدم على الوصية، ثم الدين، ثم الوصية، ثم التركة. بينما لو أوصى ليس له إلا زوجة، أو زوج ليس له زوج، وأوصت بكل مالها له، أو أقرت، طبعا أقرت بكل مالها له، فيأخذ المال إيش؟ كله، لأنه هنا إيش؟ يأخذه تركة، والباقي يأخذه إيش؟ وصية، وما لا وارث آخر، صار كل المال له، هو الإقرار المريض كالوصية. تفضل. لأنه لم برئ، لم يتصل مرضه، لم يتصل مرضه بالموت، فصار إقراره إيش؟ هل هناك مانع من الإقرار؟ لا يوجد مانع. تفضل. أو ويكون معتبرا وكذا لو قال ابنتي فلانا اخذ مالي الذي هو على فلان الوكاله وسلمه اليه يكون اقراره معتبرا وكذلك لو قال قد بعت خاتم الناس الذي كان وديعا او عاليه في بنت فلان وقيمته 5000 قرش وصرفت ثمنه في اموري واستدعته يكون اقراره معتبرا ويلزم تقرير قيمته ذلك الخاتم من التاريخ. طبعا قلنا ان إقرار المورث إقرار المريض مرض الموت يعد في حكم الوصية ولا وصية وارث، فإن أقر بعين أو دين فهي موقوفة على إجازة باقي الورثة إلا إذا صدقه من بقية الورثة حال حياته، فليس له منيش لأنه تصديق المقر كان إيقاف التصرف لحظهم، فلما أجازوا صدقوا الإقرار نفذ في حقهم جميعا. كذلك هنا لكن استثنت المادة شيئا مهما، الإقرار للوارث ليس كالإقرار بالقبض. إقرار القبض، أنا مثلا أضعت وديعة عند ولدي وفي مرض موتي يعني أقر المريض أنه إيش قد استعاد، قال هذا الإقرار يعد إيش صحيحا، أو أنا كان ولدي قد أودع عندي وديعة فأقررت للباقي أني قد استهلكتها صرفتها على شؤوني، هذا أيضا إيش يعد صحيحا، هذا لا يأخذ حكمة الوصية، لأن الوصية كما قلت هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، والإقرار في مرض الموت هذا الوضع إيش فيه تهمة ماذا؟ تهمة المحاباة والتمليك، أما هنا تحابة، فأما هنا بإقراري بقبض الوديعة انتفت إيش؟ انتفت شبهة المحاباة، تفضل. هو إقرار بالقبض وليس إقرار بالدين أو أقر له بدين، إقرار بالقبض يعني هذا أمر إقرار بالقبض هذا أمر شيء مقبوض ليس كالدين، شيء موجود حقيقي، يعني تهمة محاباة ضئيلة. نعم لا، إبراء من دين لها قصة ثانية مختلف، الإبراء بالدين مك على الإقرار، الإبراء بالدين هو عبارة عن ذكرنا في الإبراء، الإبراء من الدين غير ليس له حق التبرع في ذاك الوقت، هو صار إيش صار كالوصية ماله صار تعلق به حق مين المرة. نعم تفضل. نعم. نعم كما لو انه اذا اقر احد بمال امراه اجنبيه في مرض موته ثم تزوج بها ومات فيكون اقراره نافلا، واما الاقرار لمن كانت لانها وقت الاقرار لم تكن لم تكن وارثه فانتفيت العله. نعم. نعم فهنا يعد وارثا. نعم أثناء الموت كان وارثا. نعم تفضل. مادة 600 وألف، إقرار المريض حال كونه في مرض موته بالإسناد إلى زمان الصحة في حكم إقرار في زمان المرض، ولو أقر أحد حال كونه في مرض موته بأنه قد استوفى طلبه الذي على وارثه في زمان صحته لا يكون إقراره مالا في استهلاك المرض. كذلك لو أقر أحد بأنه كان قد وهب ماله المالي لفلان الذي هو من ورثته وكان الثمن إياه لا يكون إقراره هنا أسند إلى أسند إذا زمن الصحة. قال كنت قد إيش قبضت في زمن الصحة قبضت أو إيش استوفيت ديني الذي لي على فلان. هنا يوجد أيضا تهمة أم لا يوجد تهمة؟ يوجد تهمة، فلذلك لا تصح يصح إقراره إلا بموافقة باقي الورثة. نعم. مادة واحدة و600,000 إقرار المريض بعين أو دين أجنبي لم يكن وارثه بمرض مؤذيه صحيح، لأنه ليس وارثا وإن أحاط بجميع أمواله. نعم. ولكن إذا ظهر كثير من المكبر أنه قد ملك المقرر به بسببه في وقت الإقرار أو انتقل إليه إبنه أو اجتنبه أو اشتراه في ذلك الوقت، ينظر على هذا الحال إلى أن الإقرار كان في أثناء مذاكرة الوصية أم لا. فإن كان ليس في أثناء مذاكرتها يكون بمعنى الهبة ويلزم التسليم، وإن كان في أثناء مذاكرتها يحمل على معنى الوصية، وعلى تلك الحالة لا يعتبر إقراره إلا من ثلث ماله. نعم، يعني إقراره لأجنبي أجنبي إذا كان ثابتا بشراء أو شيء ثابت فيلزم بهذا الإقرار ولو كان إيش ولو كان مستغرقا لكل المال. لكن إذا ظهر كذب المقر وظهر أن العين التي أقر بها السيارة هو اشتراها من من؟ اشتراها بماله، فكيف يقر؟ نرجع إلى المواد السابقة، فتحمل على ماذا تحمل؟ تحمل على الوصية أو الهبة حسب إيش؟ حسب ما قال. إذا كان في وقت مذاكرة الوصية شو بدك توصي لابنك؟ شو بدك توصي لأخوك؟ شو بدك توصي لأولاد أو أولاد أولادك؟ فهنا تحمل على الإيش؟ على الوصية. وإن كان لم يكن كذلك فتحمل على الهبة. وفي كل الأحوال هبة ولا وصية تكون في ضمن حدود ثلث المال. نعم. مادة 2,600,000 ديون الصحة مقدمة على ديون المرض، يعني تقدم الديون التي تعلقت بصحة من كان تركته غريما في حال صحته على ديون التي تعلقت بصحته في مرض أو يعني إذا تزاحمت الديون، ديون كانت في حالة الصحة وديون كانت في حالة المرض، ما التي تقدم؟ ديون الصحة على ديون المرض، لأنه أنت ودينته وهو مريض، وذاك دينه وهو صحيح. لكن هناك ديون في حالة المرض تقدم على ديون المرض، ما هي؟ تفضل. نعم. يعني هو أثناء مرضه استدان نعم ضمان متلف، أتلف شيئا أو قتل أو يعني حصل بقود سيارة صار معه إيش حادث، أو اشترى دواء، اشترى سيارة، هذه أمور ديون إيش تجعل كديون إيش كديون الصحة. أما ديون التي لا يعرف أو التي لا تظهر أسبابها هذه تقدم عليها ديون الصحة. تفضل. مادة 3,600,000 إذا أقر أحد في مرض مؤذيه بكونه قد استوفى طلبه الذي في ذمة أجنبي، فينظر إن كان هذا الدين قد تعلق بذمة الأجنبي في حال المرض يصح الإقرار، ولكن لا ينقص صحته ولا يصح. وإن كان تعلق في حال الصحة فيصح على كل حال، يعني سواء كانت عليه ديون صحة أو لم تكن. مثلا لو أقر المريض حال مرضه بأنه قبض ثمن المال الذي باعه في إقراره، ولكن إن كان له غرماء صحة فلا مثل لا يعتبر هذا الإقرار، وإن باع مالا في حال صحته وأقر بفضل ثمنه في مرض موته لأنه هو كما بينا ديون الصحة مقدمة على ديون المرض، فإذا استدان وقت المرض وأقر ب إذا أدان وقت المرض وأقر بالاستيفاء وقت المرض فلا يقدم على ديون الصحة ولا تزاحم ديون الصحة، جند أحد قدم على ديون المرض. لكن الاستيفاءات يعني هو استدان أو أدان وقت الصحة واستوفى وقت الإيش المرض، فهنا هنا يعامل معاملة الديون الأخرى، لأنه جرت عادة الناس أن تستوفي وهي إيش يعني تستوفي، يعني يستوفي دين الصحة في وقت المرض، فهنا ليس لأصحاب ديون الصحة أن يقولوا لا نعترف بهذا الإيش بهذا الإقرار. نعم تفضل. لأن هو مريض تعلق حق الغرماء بماذا؟ بمالي، فليس له أن إيش يؤدي دين أحدهم. طيب كل له إيش حق فيه، لأن هو كالمحجور عليه صح لا، لكن لو اقترض قرضا بعد تعلق حق الدين، اقترض ورد اشترى، هو محجور عليه في البيع والشراء؟ لا، اشترى ودفع ايش ثمن مبيع، لا اشكال. لكن نحن عشرة لكن قلنا عليك مصاري، تعطي واحد وتترك البقية، حتى لو اعطيته نحن من اذا متت نحن منطالبه ايش يتقاسم معنا المبلغ اللي استلمه. تفضل. نعم. نعم، يعني الكفالة بالمال كالإيش كالإقرار تراعى فيها إيش تراعى فيها كأنها إيش في حدود الثلث، لكن لو أقر بكفالة حصلت في وقت الصحة، أقر في كفالة تحصل في وقت الصحة تصح في جميع المال لكن لا تزاحم ديون الصحة. نعم، لأنها أضعف منها. تفضل. الباب الرابع في بيان الأسرار بالكتابة، مادة 666، الإقرار بالكتابة كالإقرار بالإنسان، راجع مادة 69، الكتاب كالخطاب. نعم، الكتاب كالخطاب، هذه المادة التي ذكرناها في القواعد الفقهية. نعم، الإقرار بالكتابة كالإقرار ب، فمن أقر كتابة بسم الله الرحمن الرحيم أنا فلان الفلاني أقر أن لفلان في ذمتي مبلغ 10,000 دولار ووقع أو يعني وضع شيئا يعني يشير أنه هذا أنه خطه، أصبح كأنه نطق بلسانه. نعم. أيضا يعني الكاتب، إذا قلت له لواحد كاتب اكتب لنا سند، كتب سند مو بخط مين؟ مو بخط المقر، بخط الكاتب، ثم قام المقر بالإمضاء، يعد هذا إقرارا صحيحا منه، ولو لم يكن لا خطه ولا مين، لكنه أقر وطلب من الكاتب أن إيش أقر لما أقر أقر يعني تكلم، قال الكاتب أنا اكتب بسم الله الرحمن الرحيم أنا فلان أقر، فهو إيش؟ فهو تلفظ أم لا ووقع على؟ نعم تفضل. مادة 8500 وألف، القيود التي هي في دفاتر التجار أو عتبت بها هي من قبيل الإقرار بالكتابة أيضا. مثلا لو كان أحد التجار قد قيد في دفتره أنه مديون لفلان بمقدار كذا، يكون قد أقر لذلك بديه مقدار ذلك، ويكون معتبرا ومرعيا كإقراره الشفهي عند الحاجة. تقول القاعدة دفاتر التجار حجة بينهم، طبعا حجة عليهم وليست حجة لهم، يعني ليس للتاجر أن يحتج أن لي على فلان كذا دولار كذا دولار. ما الدليل؟ قال هذا دفتري. دفتر التاجر هو بخطه أم بخط من؟ خطي. كيف يكون دليلا على غيره؟ هو إقرار، والإقرار حجة على المقر. نعم، لو لو لو لو كان دفتر التاجر قد ذكر فيه أن لي فلان علي كذا فهو حجة عليه. واضح؟ ليش حجة عليه؟ لأنه يعني إقرار بالكتابة، والمرء مؤاخذ مؤاخذ بإقراره، والكتاب كالخطاب. طبعا يشترط أن يكون الدفتر بخط يده لا بخط غيره، بخط يدي الكتابة مرسومة بشكل صحيح وواضحة، ولا يوجد احتمال للتزوير أو الغش. يعني هذا دفتره الذي يكتب فيه، لا يكتب فيه غيره، دفتر التاجر. تمام. أما الكمبيوترات والمحاسبين، وأنه إنسان في عنده شركة وعنده محاسبين وعنده حسابات، والمحاسبون يقومون بنقل الأرقام من من من من الدفاتر والإيصالات، ثم إيش يرحلون الحسابات، فهذا لا يأخذ حجية دفتر التاجر بهذه الحال، لأن الذي كتب الرقم في الكمبيوتر أو في الحساب ليس مين؟ ليس التاجر، إنما المحاسب. وكيله هو أملى عليه؟ أملى عليه ما أملى، هذا ربما يكون خطأ، ربما يكون إيش خطأ حسابي، ربما هو كتبه بنفسه ما أملى عليه، هو لا يملي، مدير الشركة ما بيملي ولا شيء. وكيل بشو؟ عبي قيد. نعم، إذن ليس إقرار الوكيل كإقرار اللي لا، ليس بإقرار إقرار الوكيل كإقرار الأصيل. هل الوكيل أن يقر على الأصيل بدون وكالة؟ هل له ذلك؟ طيب، يعني الحجة في دفاتر التجار أنه كتب بإيش؟ بيده، بخط يده. أما هو له أن يقول أنا هذا مو خط يدي، وأنا لم أرحل على الكمبيوتر ولم أكتب بيدي. هذا المحاسب، والمحاسب مخطئ، أخطأ المحاسب، بدل ما يضع 10,000 حط نقطة صارت شو؟ 100,000. أنا ملزم فيها؟ تفضل. مادة 9600 وألف، إذا كتب أحد سندا أو استكتبه وأعطاه لأحد مرضيا أو مكتوبا فيكون معتبرا ومرعيا كتقرير الشفهي، لأنه إقرار بالكتابة. إن كان مرسوما يعني إن كان ذلك السند كتب موافقا للرسم والعادة. نعم. وصول، وصل الوصل، وصل ال وصل القبض، هذا أيضا إيش باعتباره مشو تعد حجة. أنا أعطيتك مبلغ، أنا بتقول لي أنت في عليك حساب 10,000، قلت لك أنا دافع لك 5,000، وشو دليلك؟ يكفي أن أحضر لك ماذا؟ إيصال أنت إيش إذا موقع وممضى، كل هذه معتبرة، سندات السحب الموقعة، سندات الأمانة الموقعة، الحجج الخطية، الكتب الخطية. قلت لك يا أخي هي 5,000 دولار، أعطني ورقة أنك استلمت مني هذا بأي طريقة، مهم كتبت بيدك بإيدك، أو إذا كتبت بإيدك ما داعي، لا في داعي لا الإمضاء ولا الختم، التوقيع والختم إذا كنت كاتب بإيدك أنا فلان الفلان لقد قبضت من فلان $5,000 ما في داعي، لكن إذا الكتابة مو كتابتك مطبوع على الكمبيوتر لابد من إيش؟ توقيعك على مضمون ما جاء في الكتاب. نعم تفضل. مادة 10600 من كتب سندا أو استكتبه أعطاه مرضية أو مخصوما إذا أنكر الدين بل حوائه فلا يعتبر استكتاره ويلزمه أداء ذلك الدين، وأما إذا أنكر كون السند فلا يعتبر إنكاره إن كان خطوه وحقه مشهورا ومتعارفا ويعمل بذلك السند، وإن لم يكن خطوه وحقه معروفين يستكتب ذلك المنكر ويعرض على أهل الثقة، فإن أخبروا بأنهما كتابة شخص واحد يجبر ذلك على إعطاء الدين المذكور، والحاصل يعمل بالسند إن كان بليئا من شائبة التزوير وشبهة التصنيع، وأما إذا لم يكن السند بليئا من الشبهة وأنكر المديون كون السند له وأنكر أصل الدين أيضا فيحلف بطلب المدعي على أن السند ليس له وأنه ليس بمديون للمدعي. نعم. طبعا هنا مسألة ضرورية جدا، متى نحتاج إلى مضاهاة الخط أو السند؟ إذا شككنا أو أنكر. يفرق لك بين حالتين، أن يقر المدعى عليه أو يقر أن هذا السند أو هذا الخط إيش خطه، لا أول شيء أن يقر خطه وهذا توقيعه، لكن مظبوط أنا وقعت له على سند $10,000 لكن ماله عندي $10,000 هذا لا إيش لا يلتفت إليه، لأنه هذا يعتبر إيش رجوعا معي، هو أقريت بالكتابة أم لا؟ نعم أنا كتبت هذا السند وقلت له أنه عندي $10,000 لكن ماله عندي $10,000 لا يقبل منه. أما لو طعن في صحة السند قال هذا ليس خطي ماذا نقول؟ نعارضه بخط وجدنا أنه خط منشور، الختم الشركة الذي إيش مشهور، توقيع مشهور، طبعا قال لا هذا مزور تمام، نأتي بتوقيع بخبير خبير خطوط ونقول له انظر إن أثبت أنه هذا خطه ألزم بمضمون السند، وإن قال لا ليس خطه إيش انتهت القصة. تفضل. بس إذا كان قد كتب ووقع على مبلغ $10,000 ثم حاججوه به وأنكر لا يلتفت إليه، أنكر ماذا؟ أنكر أنه أنا لم أكتب هذا، لم أكتب، هو ينكر السند أم شو؟ لا هو ما أنكر السند. تك شو أنكر؟ أعطيني شو أنكر؟ أنكر الدين. أنكر الدين لا يسمع منه. أنكر السند يضاهى السند الخط. بس. أنكر السند والدين. أنكر الدين معناته وأقر بالسند معناته هو هذا رجوع بالإقرار، لأنه السند كتابي والكتاب كالخطاب والإقرار بالكتاب كالإقرار كذا، فهذا رجوع عن الإقرار والإقرار والرجوع إيش؟ بحقوق العباد، خلصت الشغلة. أنكر قال هذا مزور كلام جميل وصحيح، طيب نتأكد هل أنت تنكر الدين أم تنكر السند؟ ننظر، تبين لنا أنه السند سنده والخط خطه والكتابة كتابته، إيش نعمل؟ صدقه؟ خلص يحكم عليه بإقراره بالسند، بالسند يحكم عليه بما كتب، تبين انه دعوى غير صحيحة، دعوى تزوير غير، قال يداك او كتا وفوك نفخ. تفضل. واذا انكر السند والدين حلف، انكر لا له سند ولا دين، طبعا ان استطعنا ايش مضاهاة يعني وسائل، اذا ثبت السند لا يلتفت لا يحلف، اذا ثبت السند، هنا لم يثبت السند ولم يثبت الدين، لا هنا إذا أنكر الدين والسند لا ننظر هل هو سنده أم لا، يعني الجزئية الأخيرة في المادة ليس على إطلاقها، الشراح يعني جعلوه لها قيودا. تفضل. مادة 11 و600 وألف، إذا أعطى أحد سند دين حال كونه ملزوما ثم توفي فيلزم ورثته به ذلك من التركة. هذا شيء واضح. تمام، أقروا أن السند لأبونا، شو عملنا؟ قالوا السند مولى أبونا، هذا مو خطه، شو من الجاء؟ معروفا، هذا منجيب ماله توقيعات؟ ماله حياته ما وقع توقيع تاني؟ وطرح قبض الهوية ما وقع؟ ما بصم؟ من ضاهي؟ إذا ضاهينا؟ لكن هل يحكم عليه بدون مضاهاة؟ الجواب لا. تفضل. مادة 11 و600 وألف، وهي كثيرة، إذا ظهر كيس مملوك بالنقود في تركة أحد محرر عليه بخط ميت أن هذا الكيس مال فلان وهو عنده أمانة، فيأخذه ذلك الرجل من التركة ولا يحتاج إلى إثبات بوجه آخر. لأن هنا الظاهر إيش؟ ليس من شيء، ما من شيء يرد الظاهر. وجدنا الوالد أو المتوفى بالخزنة حاطت 10,000 دولار بظرف وكاتب عليها هذا المبلغ لفلان، طلعنا الخط، خط مين؟ خط والدنا اللي بنعرفه وما منكره، خلاص ما في داعي إيش؟ أمانة ترد لصاحبها. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله الدرس القادم سنبدأ في باب أو كتاب الدعوة بين الله عز وجل من مجلة الأحكام العدلية. حتى نلقاكم إلى ذلك الحين، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.